السؤال التاسع يقول صفحة 365: تكلم الشارح عن حكم الصلاة خلف الفاجر، ولكن لم يتكلم عن حكم الصلاة خلف المتلبس بالشرك الأكبر، فلو تفضلتم ببيان ذلك مع ذكر خلاف إن وجد في ذلك. المتلبس بالشرك الأكبر هذا خرج عن ملة الإسلام، وبالتالي ليس داخلا في البحث الذي ذكره العلماء في الصلاة خلف كل بر وفاجر، وإنما المراد بالفاجر عند العلماء الذي فجوره لم يخرجه من الإسلام. وأما من وقع في الشرك الأكبر كمن دعا غير الله أو سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فلا تصح الصلاة خلفه، وليس هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وعلى التوحيد